إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فيقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة الأحباب، سأجعل هذا القول الإلهي الكريم من هذه السورة القصيرة الجامعة منطلقي في الحديث عن شيء مما يتعلق بنظرية الأخلاق في القرآن العظيم. يزعم العلمانيون أو اللادينيون أو الدنيويون أن القرآن أو الإسلام عموما يفتقر إلى نظرية متماسكة ومتساندة في الأخلاق والقيم، وهذا زعم بعيد من التحقيق، كما أنه بعيد من الصواب وصحة الرأي بعد السماء من الأرض. كما يزعمون أيضا أن الأخلاق الدينية بصفة عامة تتميز وتفترق عن الأخلاق العلمية أو الوضعية أو الاجتماعية أو الفلسفية من جهات شتى، من حيث موضوعها ومن حيث واضعها ومن حيث أساس الوضع ومن حيث البواعث والدوافع والأجزية والأثوبة التي يراعيها الواضع في قوانين الخلق أو قوانين الالتزام. وهذا القول صحيح، لكن لوازمه ليست بصحيحة. فاللوازم التي رتبوها على هذا القول أن الأخلاق الفلسفية أرقى، وأن الأخلاق الوضعية أمتن، وأن الأخلاق الدينية بعامة، أن الأخلاق الدينية بعامة ليس لها نصيب من التماسك أو نصيب من التنظير الصحيح. وهذا القول كما قلت بعيد جدا من الفهم والتحقيق، بعده أيضا من الصحة والصواب. قوله سبحانه وتعالى مقسما بالنفس، ونفس، هو يقسم بالنفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. يمكن أن ينتزع منه معالم نظرية متكاملة في الأخلاق، وهذا غير بعيد، ولا يعجب منه في كتاب الله سبحانه وتعالى العجيب الذي لا يفتأ كل حين يأتي بعجيب. الكتاب الجامع والنسخة الموجزة المركزة التي ما تركت شيئا إلا دلت عليه بطريق الإجمال أو بطريق التفصيل، بطريق الإجمال أو بطريق التفصيل. وأول ما أبدأ بعرضه: قد اختلف المفكرون اختلافا كثيرا وطويلا حول نصيب الإنسان من الحرية أو الاضطرار، ولهذا كما لا يخفاكم تأثيره الواضح جدا على ميدان جهاده واجتهاده الخلقي. فإذا كان الإنسان مضطرا لا حيلة له ولا كسب ولا اصطناع ولا اتخاذ، ففيما عناء المربين، وفيما عملوا علماء الأخلاق، وفيما بعث الله الأنبياء والمرسلين، وفيما وفيما وفيما، كل عناء وكل تعب واجتهاد ونصب. يقول الفيلسوف الألماني شوبنهاور، آرثر شوبنهاور، يقول: إن الناس يولدون إما أخيارا وإما أشرارا، أو أخيارا وأشرارا، بعضهم يولد خيرا وبعضهم يولد شريرا، ولا حيلة لهم في تغيير ذلك، ولا حيلة لهم في تغيير ذلك، كما يولد الحمل وديعا والنمر مفترسا شرسا. وليست وظيفة علم الأخلاق إلا أن تدون عوائد الناس، عوائد الناس وطرائق سلوكهم فقط. هذا أو هذه هي عائدة وفائدة علم الأخلاق درسا وتدريسا. الفيلسوف اليهودي الهولندي باروخ سبينوزا، الذي حرمته الكنيسة وأصدرت بحقه قرار حرمان شهيرة، له كلمة مشهورة يقول: إن سلوك الإنسان يمكن أن نتنبأ به أو أن نستنتجه بطريقة رياضية هندسية منطقية، كما هو الحال في الأحداث الطبيعية أو الظاهرات الكونية. لماذا؟ لأن الإنسان ملزم، ملزوز، مضطر، لا كسب له، برنامجه متكامل، مخلوق خلقا متكاملا ينطوي على جميع أحداث حياته بما فيها من كمال وبما فيها من نقص، بما فيها من سعادة وبما فيها من تعن، وبما فيها من تعن. ولعمان وإل كانت قول قريب من هذا: إزاء هؤلاء يقف الأحرار المنادون بحرية الإنسان ليعتبروا هذا الكلام بما أقام عليه أصحابه من حجج طويلة ومعقدة، وأسهبوا في ذلك سفسطة مموهة ولجاجة لا ترتجى منها فائدة، ولجاجة لا ترتجى منها فائدة. ثم بعد ذلك يتوسط الإسلام العظيم والقرآن الكريم، يقف موقف الوسط والاعتدال ليقرر منهجا بين المنهجين، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وهذا هو الحق وهذا هو الواقع، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. إلا أن الأحرار قد اختلفوا في شأن الفطرة الإنسانية على ثلاثة مذاهب: فمن قائل إن الإنسان بفطرته شرير والخير طارئ عليه، ومن قائل إن الإنسان بفطرته خير والشر عارض له، ومن قائل، وهذا هو مذهب الإسلاميين الذي دل عليه القرآن العظيم وسنة النبي المصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام، إن الإنسان مزيج من خير وشر وهو إلى الشر أميل. إذن هي نظرية أصالة الخير، نظرية تقول بأصالة الخير في الإنسانية، بأصالة الخير في الإنسان، وهي تبعث على الأمل وتنفي التشاؤم والظلامية، وتنفي التشاؤم والظلامية. ومن أحسن من قررها حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، ثم من بعده العلامة الكبير عبد الرحمن ابن خلدون، هذان أحسن من قررا نظرية أن الإنسان مزيج من خير وشر وهو إلى الخير أميل، وهو إلى الخير أميل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، الأمل والعمل مبعث السعادة ومبعث الرضا وداعية التفاؤل في هذه الحياة الدنيا، ولا تعجز، احرص ولا تعجز، أمل وعمل. إذن هذه هي نظرية القرآن في هذا الباب. لا يمكن أن يقال إن الإنسان مضطر ولا حيلة له، وإن اجتهاده في ميدان الأخلاق والقيم لا قيمة له، إلا في حالين: الحال الأول أو الأولى، الحال الأولى أن الإنسان خلق كما أخذنا أو كما علقنا على كلام سبينوزا وغيره، خلق خلقا متكاملا ينطوي على كل شيء بما فيه من كمال وبما فيه من نقص، بكل المتضادات والمتناقضات في حياته وشخصيته هذا الإنسان. وهذا الكلام واضح البطلان، هذا الكلام واضح البطلان. الإنسان لم يخلق خلقا كاملا على الإطلاق، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. مش ممكن في الميدان العاطفي الوجداني، في الميدان العقلي، في الميدان التعليمي أو الخلقي، الإنسان يتنشأ ويتزيد شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. لا أحد يقول بهذا اللازم، لا أحد. والحالة الثانية أن الإنسان خلق خلقا ناقصا، نعم، لكنه خلق جامد، خلق جامد لا يستطيع أن يستقبل به تصحيحا أو تعديلا لهذه الخلقة ولهذه الجبلة والنحيزة، كما أنه لا يستطيع أن يفيد شيئا من معاناته واجتهاداته. هذا إنجاز أن يقال إنه يتعانى ويجتهد، فالأمر كله اضطرار، وهذا أيضا باطل. الإمام الغزالي بعبارة جامعة رحمة الله تعالى عليه يقول: الإنسان نعم خلق خلقا ناقصا، إلا أنه منطو على الكمال، لو أراد أن يستقبل الكمال لجاز له ذلك ولا استطاع. فالإنسان كائن يحمل إمكانات وإمكانيات الترقي والتطور الخلقي والقيمي والكمال بالقوة، هو كامل بالقوة، هو مترق بالقوة، هو متطور معدل مصحح بالقوة، لكن بالفعل إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، إلى درجات الترقي ودركات التدني ودركات التدني. وهنا يتسع ميدان الجهاد أمام كل مجاهد، هنا يتسع ميدان الجهاد أمام كل مجاهد. القرآن الكريم يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا جزاء أخلاقي، لنهدينهم، وسيأتي تفصيل الجزاءات القرآنية، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قد يقول قائل: هذه في الجهاد. لا، ليست جهاد السيف ولا كفاح الرمح والنبل، جهاد النفس، لأن الآية مكية بالإجماع، ولم يعرف جهاد السيف ولا كفاح الرجال والأنداد في مكة، إنما عرف بعد ذلك كما تعلمون في المدينة. إذا الآية تتحدث عن ضرب آخر من الجهاد، الجهاد النفسي، الجهاد الأدبي، الجهاد المعنوي، جهاد الصبر والمصابرة، جهاد الرضا، جهاد التسليم، جهاد الإرادة والهمة العالية، جهاد مدافعة الإغراءات ومبادئ الحياة ومشتهياتها، هذا هو الجهاد. والذين جاهدوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، إشارة إلى أن من تعانى عمل الصالحات سيصير العمل الصالح ملكة له، لندخلنهم في الصالحين، أي ليصيرن بإذننا ومشيئتنا وتيسيرنا وإسعادنا من جملة الصالحين، سيصبح العمل الصالح ملكة من ملكاته. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. كل هذه الآيات تبرر المجاهدة الخلقية وتدل على أن لها معنى وأن لها هدفا وأن لها غاية يتغياها الإنسان، يتغياها الإنسان وينصب إليها لتحقيقها. قلت قبل أيام لأحد أحبابي في محاورة يسيرة، قلت له: تفكر وتأمل في هذا المعنى، لو كان الإنسان خلق خلقا كاملا ناقصا أو كاملا، خلقا تاما، أريد خلقا تاما في جهة النقص أو في جهة الكمال أو في جهة المزيج منهما وبينهما، وأنه مضطر لا حيلة له في كسب شيء أو مدافعته، ما الذي يبرر حالة إذ وجود الضمير، أو كما يقول علماء النفس الرقيب، أو باصطلاح القرآن النفس اللوامة التي أقسم الله بها؟ ما الذي، لماذا خلق الله في الإنسان هذه النفس اللوامة؟ لو كان الإنسان مضطرا لا حيلة له، لا ضرورة ولا تبرير ولا مسوغ منطقيا لخلق الضمير في الإنسان، لكن الضمير خلق في الإنسان لأن الإنسان مختار، وهو الذي يعد له سيرة، وهو الذي يعد له سيرة، إن في شؤون دنيوية أو في شؤون تعبدية دينية محض. لأن العاقل، أريد أن أوضح هذه الفكرة لأنها فكرة دقيقة وهامة جدا، العاقل إذا أراد أن يصطنع آلة معينة ووضع فيها بعض الآليات أو بعض الأجزاء أو بعض الأجسام، لابد أن كل آلية وكل دقيقة وكل جسم، بل كل جسيم من هذه الجسيمات يؤدي وظيفة معينة، وتبرير وجوده ووضعه في إطار الهدف العام لهذه الآلة أو الصنعة. لماذا وضع الله الضمير في الإنسان؟ ليبرر حرية الإنسان، أنه مخير وأنه في حل من أمره. موضوع الإرادة، قد يقول قائل، وهذا الأخ الذي فتح لي باب هذه المحاضرة أو باب هذه الخطبة عفواً، قد يقول الأخ: ولكن الإنسان ابن بيئته ورهين موروثه الجيني أو الوراثي، ومحكوم بالمادة الوراثية بالحقيبة الكروموزومية التي يحملها، محكوم أيضا بظروف بيئته، محكوم. نعم، نحن نسلم أن لهذه المذكورات أثرا بل آثارا في سلوك الإنسان وفي نهجه في حياته، ولكن لا نسلم بتة أنها تلغي إرادته. حتى ماضي الإنسان، حتى نوازع الإنسان، استعدادات الإنسان أو منازع الإنسان، الإمكانات المتجذرة في جبلة الإنسان، كلها بما لها من تأثير واتصال مع جهاز الإرادة إن صح هذا التعبير. إذا جعلنا الإرادة جهازا كسائر الأجهزة النفسية بتعبير علماء التحليل النفسي، كلها وإن كان لها نوع اتصال لا ينكر بالإرادة، إلا أن الإرادة مع اتصالها بها منفصلة عنها أيضا من جهة تفردها. كيف نستطيع أن نمثل لهذا المعنى؟ خير مثال نضربه هو مثل القاضي في المحكمة. القاضي في جهاز العدالة مرتبط بروابط وشيجة مع الجهاز كله من اتهام وإشهاد وتحليف ومرافعات إلى آخره، مرتبط، لكنه حين النطق بالقرار والقضاء مستقل استقلالا تاما، ويستطيع أن يحيد ويستطيع أن ينصف ويسير على جادة العدل. هو مرتبط من جهة ومن جهة أخرى منفصل، وهذا هو سر الأمانة التي تحملها الإنسان فلم يحتملها، إنه كان ظلوما جهولا. الإرادة هي قبس من الله تبارك وتعالى، مقدس غريب لا يعرف في حيوان ولا يعرف في ملك. لذا قلت مرة وقررت من هذا المكان أن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، لا تعرف التعالي ولا تعرف التدني، إلا الإنسان يستطيع أن يعلو ويستطيع أن يسف وأن يتحطط بالإرادة المستقلة عن الموروثات وعن البيئة وعن منازعه وعن ماضيه، قطعا هي مستقلة بضرب من ضروب الاستقلال. قال سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة، انظروا إلى بلاغة هذا التعبير في وجازته وإعجازه، لم يقل إن النفس لحاكمة بالسوء، وكان يستطيع لكن لبطل هذا المعنى الذي قررت. إن النفس لأمارة لا تستطيع إلا أن تأمر، والإنسان يستطيع أن يطيع ويستطيع أن يعصي، استقلال إرادة، استقلال الإرادة، وهي سر التكليف. وعلى لسان عدوه وعدو عباده إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. كل مغريات الدنيا، كل ما فيها مجرد دعوة وتزيين، ليست حاكمة ولا ملجئة، لا تضطر الإنسان أبدا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فقط هو دعا ونحن استجبنا، إذن فاتبع، والمسؤولية تلقى على عوادقنا وتعصب بجبيننا. لماذا؟ واتبع والمسؤولية لا تلقى على أحد إلا إذا كان مريدا، إلا إذا كان مريدا. أترون أو أتشتمون شيئا من معنى وشيئا من فائدة وغاية في مثل قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ لو كان الإنسان خلق خلقا تاما لا يستطيع أن يستقبل نوعا من التغيير والتصحيح والتعديل والكمال والنقصان في حياته، كأن الله يلهو بنا. نسب إليه الفلاح لأجل التزكية، ونسب الآخر الخيبة لأجل التجزية. هذه معاني مقربة لا شك، وهي معان واقعية. هذه نظرية القرآن في هذا الباب، وهي بلا شك نظرية فصل وعدل يستقر بها المعنى ويستقر بها الضمير الإنساني وتتماسك في أي ذهن محترم. قالوا: الأخلاق الدينية تختلف عن الأخلاق الاجتماعية والعلمية والوضعية والفلسفية إلى آخر هذه الأسماء، تختلف باعتبار موضوعها أو من حيث موضوعها، من حيث موضوعها. كيف؟ قالوا: موضوع الأخلاق الاجتماعية أو الوضعية تنظيم العلائق الإنسانية أيا كان شأن هذه العلائق، وأما موضوع الأخلاق الدينية فتنظيم الشؤون التعبدية، علاقة الإنسان بربه فقط ولا شأن لها بعلاقته مع بني جنسه. هذا المعنى صحيح، صحيح في أي دين إلا في الإسلام. لا يمكن أن يسوغ هذا المعنى على أي مسلم أو مسلمة. كل مسلم بما يتعاناه من أوامر الشارع والانتهاء عن مناكره ومناهيه يعلم أن الشارع لم يترك له ميدانا ولا مجالا في علائقه مع بني جنسه من المخالف والموافق في الاعتقاد حتى مع أشياء الكون، مع حيوانات هذا العالم الذي يعيش فيه، طبعا فضلا عن علاقته بربه أولا سبحانه وتعالى، إلا نظمها له وإلا خط أو اختط ورسم له منهجا عتيدا وصراطا مستقيما آناء ليله وأطراف نهاره من لدن قيامه من مضجعه إلى إيوائه له، كلها منظمة في الإسلام. العجيب أن بعض هؤلاء اللادينيين أو الدنيويين يحتجون في دراسات أخرى على الإسلام ويتعللون بأنه دين يقيد حرية الإنسان. لماذا؟ قالوا ما ترك له شيئا إلا رسمه، فكأن الإنسان غدا طفلا صغيرا يحتاج إلى مرشد في كل شؤونه. هذا الكلام أيضا باطل، والرد عليه يحتاج إلى خطبة برأسها، موضوع طويل لكنه باطل قطعا. فهذا ما يقال في قضية الليلة. قالوا أيضا والواضع في الأخلاق الدينية هو الله، أو هكذا يزعم كما يقولون، وبما أن الواضع هو هذه القوة المطلقة المتعالية التي لا تشابه الإنسان في شيء ولا يشبهها في شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتلقى الإنسان في الطرف المقابل هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه التشريعات الخلقية أو القيمية، يتلقاها عارية عن حكم معقولة وعن أهداف مقبولة أو غايات مرضية، يتلقاها تعبدا وهو لا يعلم مناط السر ولا الحكمة فيها أو مظهر الحكمة فيها. وهذا أيضا إن صح في أي دين فلا يصح في الإسلام. واستقروا آيات الكتاب العزيز. الله سبحانه وتعالى حين نقرأ كتابه الكريم نجد أنه لا يأمر ولا ينهى في هذه القضايا، ولا يتكلم عن التعبديات، حتى أنه في التعبديات أيضا كثيرا ما يذكر الحكمة والأسرار أو الغايات. كيف؟ الله سبحانه وتعالى لا يذكر حكما إلا ذكر سره أو حكمته أو عائدته أو ثمرته أو فائدته مرات تفصيلا وأقل منها إجمالا. فنقرأ على سبيل التمثال في باب التفصيل مثل قوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذه في قضية اجتماعية، فتبينوا لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. وهنا التعليل فيه نوع من الوجازة بالحذف، يعني فتبينوا ألا تصيبوا قوما، لألا تصيبوا، كما قال تعالى في آخر النساء يبين الله لكم أن تضلوا، ويبين لنا حتى نضل، لا يبين الله لكم ألا تضلوا، أي لأجل ألا تضلوا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقاها حتى تميد الأرض أو حتى لا تميد، حتى لا تميد، هذا إيجاز، هذا مجاز بالحذف، وألقى في الأرض رواسي ألا تميد بكم، لأجل ألا تميد بكم، فتبينوا أن تصيبوا قوما، ألا تصيبوا قوما، فتبينوا أن تصيبوا قوما. ويمكن أيضا أن تبقى على وجهها في تفسير آخر وأيضا وجيه، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقدموا يا أخوان بارك الله فيهم قليلا، الأخوة في مؤخرة الصفوف متضايقون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في شأن تعبدي، هذا بعض حكمها وأسرارها وبعض غايتها، لكن ليس العلة في تشريع، العلة موضوع آخر غير الحكمة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، في نوع من التمزيق والتشتيت للأواصر الاجتماعية، حكمة واضحة، فكرهتموه واتقوا الله، هذه حكمة أيضا. في أشياء كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. هناك نقرأ في بابي أو في ميداني الإجمال، إن الله يعني يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، هذا في باب الإجمال، لأن هذا شيء طيب حقيق بأن توعظوا به، إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يعظكم به، نعم الشيء الذي يعظكم به، نعم ما يعظكم به. هذا في ميدان الإجمال، وهو كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى في الأوامر التي يبدو ظاهرها أو يظهر أو يلوح ظاهرها أنها عارية عن ذكر الحكمة أو ذكر السر أو ذكر الغاية والهدف، لا يلقيها الله ملقى التعبد كما يزعم كثيرون. أسهل شيء أن يقول أمر تعبدي، لا، لا يلقيها ملقى التعبد، وإنما يلقيها شافعا إياها مذيلا الآية سبحانه وتعالى بما يدل على أن هذا الآمر أو الناهي عليم واسع العلم واسع الحكمة سبحانه وتعالى، لا يتغيى إلا مصلحة عباده وما فيه صلاحهم وإصلاحهم ورشدهم وإرشادهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأجل هذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا لم يلقها ملقى التعبد كما يقولون أبدا، وإنما قال هذا الذي شرع هذا الأمر العجيب، لأن هذا من معتركات الأنظار وسأذكره بعيد قليل. أمر التضحية بالحياة، هذا القدرة على الحفاظ عليها لأجل واجب تختلف فيه عقول الناس بلا شك وهي مختلفة، فيجيء التشريع مبينا موطن الرشاد للعقل الإنساني حين تختلط الأوهام بالحجج والشبهات بالبراهين، وحين يداخل الظلام النور، وحين يداخل الظلام النور يأتي الشارع ويبين نصاب هذا من نصاب هذا، ويفصل بين حد هذا وحد هذا، والله يعلم وأنتم تعلمون، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. قسمة الميراث، وما زال اللادينيون يلهجون بالاعتراض على أحكام الله في التوريث والميراث، يقول إنها أحكام غير عادلة، بالذات في باب توريث الذكور إزاء الإناث، الإناث إزاء الذكور. إن الله كان عليما حكيما، الذي شرع هذا الشرع هو عليم وحكيم سبحانه وتعالى، وهذا مثله كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. من جهة أيضا، من جهة أخرى، العقل نفسه لم يتركه الشارع الحكيم في هذا الميدان الذي يتحدث فيه وفي ميادين أخرى، لم يتركه هملا ولم يعامله معاملة السدى، وإنما قلده مقاليد الأمور قبل ورود الشرع وإبان وروده ونزوله وحال تمامه أو بعد تمامه وانتهائه حتى في الدار الآخرة. وأنا أعلم أن هذه القضية من مزارق الأقدام، قد يتشنج لها بعض الناس لأن الخلاف فيها قديم بين المعتزلة من جهة والأشعرية من جهة والماتريدية من جهة والفلاسفة والمتكلمين من جهة، مسألة التحسين والتقبيح هل هما عقليان أم شرعيان. وللأسف ما زال بعض العصريين يعالجون ويتدرسون هذه المسألة في ظل التصوير القديم، مع أنها قد تصور بطريقة أخرى يكون القول فيها أدنى إلى الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. أما قبل ورود الشرع فقد جعل الله للعقل الإنساني حكما، وجعله رأيا، وجعله مستقلا بهذا الرأي. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ حتى كان هذا بعد نزول الشرع، لكن لهم أحلام حتى قبل الشرع. هل هذه الأحلام والعقول تأمرهم بعبادة ما يعبدون من دون الله وبجحد البراهين اللائحة والأدلة الظاهرة، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ فالعقل له حكمه وله رأيه وله مجاله. وقد يقول قائل، وإذا نزل الشرع هل ينسخ الشرع حكم العقل ورأيه ونوره؟ حاشا لله، فالنور لا ينسخ النور، النور لا ينسخ النور، وإنما حال النور مع النور إما أن يقويه ويرفده ويغذيه، وإما أن يكمله ويزيده، وإما أن يوافقه ويؤيده. فنبدأ بالموافقة لحبنا الموافقة والاجتماع. الشرع يوافق العقل ويؤيده لأن العقل حين يجور في مجالاته ويتحرك في أمدائه وميادينه في شتى الشؤونات والأمور له ثلاثة أحوال. الحال الأول في أمور يستطيع أن يصدر فيها حكما حاسما ورأيا قاطعا بغير تردد ولا اشتباه عند كل العقلاء أو عند كل من يصح أن يسمى عاقلا غير مغلوب على عقله ولبه، وذلك كإجماع العقلاء على نبل الإحسان في رد الإساءة، وعلى لؤم الإساءة في جزاء الإحسان، وكإجماعهم مثلا على الصدق النافع والكذب الضار. هذه أمور لا يمكن يختلف فيها العقلاء. صحيح قد يختلفون في الصدق الضار والكذب النافع، هذه في الميدان الثاني، لكن هذا الميدان لا يختلف فيه عاقلان. هنا يأتي حكم الشرع معززا لحكم العقل، موافقا إياه، مؤيدا إياه، وقد قلده مقاليد الحكم في هذه الشؤونات. في الدائرة الثانية أو في الميدان الثاني لا يحدث اشتباه كما قلت، يختلط النور بالظلام، تأتي الأوهام لتصارع الحجج والبراهين، ربما يحصل اشتباه وتردد لدى الإنسان، وذلك كقضية كما قلت قبيل قليل الكذب النافع. قد أكذب وأنجي نفسي أو أنفع نفسي وغيري بالكذب، وإن صدقت فربما جلبت إلى نفسي الضر والمساءة والكذب. أيضا كحكم الخمر والربا، الناس قد يرى فيها فائدة، وقد رأى في ذلك جهلاء العرب في جاهليتهم فوائد كثيرة، والقرآن وافقهم لأول عهده بهم وعهدهم به على أشياء فيها منافع للناس بلا شك، لكن فيها مضار أكثر من ذلك. فقد يغلب بعض الناس لغلبة هوى على عقله هذا الجانب فيقول إنها مما ينبغي أن يسوغ ويباح. والآن نرى عقلاء الغربيين صح أن يسموا، وفيهم عقلاء يسموا بذلك، كلهم مجموعون تقريبا إلا فريقا من العلماء والأطباء على إباحة الخمر، ونسبوا ذلك إلى روح الله عيسى عليه السلام، وحرفوا في ذلك الكتاب المنزل، الله أعلم. فقد يختلف العقلاء في هذه الأمور. فيأتي الشارع هنا كما قلت ليبين الإنسان حد الرشد من حد الغواية، ليبين له النور من الظلام. وهناك ميدان ثالث لا مدخلية للعقل فيه بتة، كصنوف العبادات ومقاديرها وأنحائها، كيف تؤدى مقاديرها وكيف تؤدى هذه العبادات، لا مدخلية هنا بتة للعقل. هنا العقل يترك ظلاما منداحا متماديا وراء حدوده. يأتي الشارع الحكيم بأنوار تشريعه فينير هذه الحدود الظلامية أو هذه المناطق الظلامية وراء حدود العقل. وهنا ينبغي العقل أن يسلم، لأن هذا الأمر ليس مما للعقل فيه مجال أصلا، ليس مما للعقل فيه مجال أصلا، وبحكم العقل ذاته إن جاز أن يحتكم إليه تمثيلا واستئناسا لا استشهادا في هذه القضية، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لو أن ملكا من الملوك فرض على الناس أو ألزمهم بنوع تحية يتقدمون بها إليه، هل يسوغ لأحد أن يقول لا أنا لا أرى هذه التحية سائغة ولا تليق بك ولا تريحك ولا هي مما يفيد، وأنا أقترح عليك تحية من نوع آخر؟ هذا نوع من البله والعمى والعمث. لا يستطيع أحد أن يقرر الله تبارك وتعالى أو أن يتقدم بين يديه وبين يدي رسوله بالعبادات التي يتقرب بها إليه والتي تنفع الإنسان وبين الإنسان في حياته وبعد مماته. كلا، الأعجب من ذلك أن القرآن لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه وجعل للضمير النبيل والعقل السليم مجالا للقول والاحتكام في يوم الجزاء والفصل الأكبر حتى يوم القيامة. فعلا هي هدية الله المقدسة للإنسان، هذا العقل وهذا الضمير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وستصدر النفس الضمير النبي والعقل السليم حكما فاصلا يوافق الحق في هذا الباب قبل أن تصدر القوة الأعظم والسلطة الأفخم الحكم النهائي والقضاء الحاسم في هذه القضية، الله تبارك وتعالى، حتى يوم القيامة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أفيقول مأفون الرأي مثبور النصيب والحظ والقسمة بعد ذلك إن الأديان عموما بلا استثناء أفيون الشعوب؟ أبدا، الإسلام بهذه المعاني لا يكون إلا يقظة للشعوب وللأفراد، يقظة للضمائر، يقظة للعقول، يقظة للنفوس والأرواح. وأخيرا وقد أدركنا الوقت، موضوع البواعث والدوافع والأجزية، لا يمكن أن يكابر أحد ويقول إن البواعث التي تخلقها تنظيرات الفلاسفة والمتمعقلين والمصلحين الاجتماعيين وعلماء النفس لها حظ في دفع النفس الإنسانية إلى اتساء الفضائل واحتذاء الكمالات كما في الشريعة الإلهية. هذا باطل من القول وزور أبدا. وقد قصصت على إخواني في محاضرة السبت قصة لطيفة، حري بي أن أعيدها للمجموع هنا، قصة عن الشيخ الرئيس الفيلسوف ابن سينا. هذا الرجل كان له تلميذ من المعجبين المولهين بحبه، وكان دائما يردد عليه أن يا شيخنا قد أوتيت نصيبا من العلم والذكاء والفهم والتوفيق، ما لو ادعيت معه النبوة لصدقك وتبعك خلق كثير، فتنبأ. والشيخ الرئيس يضرب عنه الجواب صفحا ولا يعود إليه برد، يسكت، كلام أحمق لا يعرف ماذا يقول. حتى إذا جمعتهما في أحد فصول الشتاء أو الشواتي، في أحد الشواتي سفرة وكان البرد قارسا قبيل صلاة الفجر، قام ابن سينا وطلب إلى تلميذه أن يحضر له ماء يتوضأ به، فتحلل التلميذ وأخر جواب سؤال أستاذه وشيخه، تحلل وهو يردد عليه وهو يتعلل، لم يقم ولم يلبي. حتى إذا صدح المؤذن بالنداء لصلاة الفجر قام هذا الرجل وثب وثبا بأريحية ونفس طيبة ليتوضأ بنفسه الماء البارد ليلبي نداء الحق في صلاة الفجر. فاحتبل ابن سينا الفرصة وقال له هلم تعال إلى هنا، الآن سأجيبك عن سؤالك أيها الأحمق، أنت تلميذي واستفدت من علمي وحكمتي وفلسفتي سنين عديدة، طلبت إليك مطلبا هينا يسيرا فلم تجبني إليه، فهما قد علمت وما قد سمعتم، وها أنت تسمع هذا النداء الذي جاء به محمد بعد 400 سنة فتقوم واثبا لتلبي مقتضى هذا النداء، أعلمت الآن الفرق بين فيلسوف ونبي؟ أنا فيلسوف أما محمد فنبي. من جهة أخرى أيها الأحباب، حتى العلاقة، حتى الأثر الذي يتركه الفيلسوف في تلاميذه ولو بعد 1000 سنة، أرسطو الآن حاضر بيننا، هناك أناس يتعبدون في محراب أرسطو، يقضون حياتهم كلها في دراسة فلسفة أرسطو، منطق أرسطو، إلهيات أرسطو، فيزيقا وميتافيزيقا أرسطو، حياتهم كلها في هذا الكلام الفارغ. فلسفة عقلية جامدة أصبحت الآن في عصرنا، لم يبق منها إلا القيم الحق، تجاوزها العلم والعقل والدين طبعا بلا شك. الأثر الذي يتركه مثل هذا المعلم أو مثل هذا الفيلسوف والحكيم غير الأثر بالمرة الذي يتركه نبي مرسل على الإطلاق، فضلا عن حياته. وبعبارة وجيزة، النبي يخلق أتباعا والفيلسوف يوجد تلاميذ، وفرق بين تابع وتلميذ، فرق بين تابع وتلميذ. الفيلسوف لا يناغي من تلاميذه إلا الجانب العقلي، وأما النبي فيناغي تشوفات الروح وأشواق الفؤاد، ويناغي أيضا متطلبات العقل، متطلبات العقل والجانب الوجداني البحث في الإنسان. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هل تعرفون أحدا أحب أستاذه أو شيخه أو متبوعه كما أحب الصحابة محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام؟ كلا على الإطلاق. في قصة طويلة أختصرها بكلمتين لكن تحتاج إلى ربع ساعة، كلمتين. في إحدى الغزوات تأخر أبو ذر الغفاري، تأخر عن موكب رسول الله، تاه ضاع، وكان الصيف في عز القيظ والهاجرة واشتد الظمأ بالجميع ولم يكن معهم ثم ماء، حتى إذا لاح زوال أو خيال أبي ذر قال النبي هو أبو ذر. جاء أبو ذر يحتمل الماء معه في قربته أو في سقيته ماء، فقال له النبي أشربت؟ قال كلا يا رسول الله، والله ما شربت، ولقد كاد العطش يقتلني، وجدت هذا الماء في عين صغيرة فآليت على نفسي أن أشرب منه ورسول الله عطشان، قلت والله لا أشرب منه حتى يشرب قبلي رسول الله. هذا هو الذي صنعه النبي. لا يستطيع لا فيلسوف ولا عالم نفس ولا مصلح ولا اجتماعي ولا دارس أن يصنع أمثال هؤلاء الناس، وإن صنعهم فبالدين، بنهج محمد وسنته وطريقه عليه الصلاة وأفضل السلام. أعلمتم أحدا أحب أتباعه وأصحابه ومن هم حواليه كما أحب محمد كل ما ومن حوله وحواليه؟ أسمعتم في تاريخ البشرية قبل رسول الله عن أحد سمى خيوله ونوقه وحمرانه وسمى عمائمه وسمى سيوفه كل شيء كان له علاقة برسول الله. النبي كان يخلع عليه شخصية، شخصية شبه حقيقية، شخصية حدسية أو وجدانية، ويعطيه اسما ويتعامل معه معاملة خاصة. حب النبي قادر، بل لا يقدر إلا على أن يعطي الحب، أن ينضح من هذه النفس الكبيرة على كل الذين حوله، على كل أتباعه، وبهذا يبقى أثر غير مرتقب وغير معروف للآخرين، لهؤلاء الغربيين المساكين ولهؤلاء الدنيويين لا يعرفون هذه الآثار، لأنهم لم يجربوا أن يتتلمذوا في مدرسة النبوة على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. كما قلت، حتى أتباع رسول الله عليه السلام الذين اتبعوه وأتسوا به واحتذوا حذوه وتقيلوا طريقته، رزقهم الله أيضا من الأتباع والأحباب الأمر الذي يجل عن الوصف. ذكر القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان قصة أختم بها المقام، ولم نصل إلى ما نريد في نقاش النقطة الأخيرة الثالثة، لعله يكون لها مجال آخر إن شاء الله تعالى. ذكر أن الخليفة المأمون تقريبا، نعم الخليفة المأمون المتوكل، استغفر الله، الخليفة المتوكل، وكان من ضمن ندمائه وجلسائه مربي ولدي المؤيد والمعتز العلامة الكبير ابن السكيت، صاحب إصلاح المنطق الذي قيل ما ألف في بابه مثله، ابن السكيت. وكان ابن السكيت محبا لأصحاب رسول الله، وبالذات للإمام علي كرم الله وجهه، ولريحانتي رسول الله من الدنيا الحسن والحسين عليهم السلام وأجمعين، كان محبا لهم بعد 400 سنة، أيضا بينه وبينه 400 سنة. وكان يؤدب المؤيد والمعتز ولدي أو ابني أمير المؤمنين المتوكل الذي يدرسون ويعلموننا أنه الخليفة الراشد رقم 10 أو 9. خليفة راشد، هذا مجرم، هذا سفاك أثيم. دخل عليه ولداه ذات يوم فأعجبه ما رأى من أدبهما وتعلمهما وحسن استفادتهما من علم ابن السكيت، وجعل يرنو إليهما ويلحظهما. حتى إذا دخل ابن السكيت بعد أن استأذن فأذن له، قال له: يا شيخ، بالله عليك، من أحب إليك، هذان أم الحسن والحسين؟ غضب الرجل، غضب، كيف جاز لهذا الرجل الذي هو أمير المؤمنين؟ وانظروا إلى العلم، مع أن ابن السكيت لم يكن فقيها ولا أصوليا، كان عالما في الأدبيات واللغويات، لكن الدين الحقيقي الذي يخلق الرجال والبطولات والشهادات الباذخة، هذا هو الدين. ليس كعلماء الآن يبيعون أنفسهم للسلطان بأبخس ثمن، يفتون في كل قضايا الأمة بما حتى يفقدها مصيرها ومستقبلها لأجل إرضاء سواد عيون حاكم. هؤلاء لا يستحقون أن يسموا حتى من أهل العلم بأي ضرب من ضروب التجوز. فغضب الرجل ابن السكين، قاله: والله الذي لا إله إلا هو، لقنبر، قنبر هذا مولى علي ومولى الحسن، عبد أسود ومولى الحسن والحسين، مولى علي، مملوك لعلي، قاله: قنبر مولى علي والحسنين أحب إلي من هذين وأبيهما. حب الصادق، كيف يخلق هذا إلا بالإسلام؟ لا يمكن، وبالإسلام الصحيح. هل نحن نحب رسول الله والحسنين وعليا هذا الحب يا إخواني في عصرنا هذا؟ لقنبر بعد 400 سنة، هذا مسافة طويلة أيضا ظهور، أحب إلي من هذين وأبيهما. غضب المتوكل فأمر بلسانه فقلع، خلعوا لسانه من أصله، وأمر جنوده الأتراك فداسوا بطنه، فلما كان من غد توفي إلى رحمة الله، توفاه الله. أسأل الله تبارك وتعالى مولاي الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها في الدين. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين، وعلى أصحابه المحسنين المنتجبين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ليس لها منتهى دون علمك، وليس لها منتهى دون سعة رحمتك يا رب العالمين.